بسم الله الرحمن الرحيم. الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم متن تحفة الأطفال ويمين متن الجزرية بالسند المتصل إلى صاحبها محمد بن الجزري رحمه الله بصوت الشيخ أبي عبد الله سيد مختار أبو شاكر مدير المعهد العلمي لنشر وتعليم وتحفيظ القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وبعد، يسرني أن أقدم لإخواني وأخواتي من طلبة العلم متن تحفة الأطفال لفضيلة الشيخ سليمان الجمزوري ومتن الجزرية للإمام العلامة محمد بن الجزري الشافعي، وذلك كما قرأناها على مشايخنا بالسند المتصل إلى أصحابها. والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص سبحانه وتعالى وألا يجعل ما علمنا علينا وبالا. والآن مع متن تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة الغفور، يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، دوما سليمان هو الجمزور. الحمد لله مصليا على، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، محمد وآله ومن تلا. وبعد، هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد، في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال، سميته بتحفة الأطفال، عن شيخنا المهي ذي الكمال، عن شيخنا المهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو به أن ينفع الطلاب، والأجر والقبول والثواب، والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين، أرباع أحكام فخذ تبيني، أرباع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرفه، فالأول الإظهار قبل أحرفه، للحلق ست مرتبت فلتعرفي، للحلق ست مرتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، مهملتان ثم غين خاء. والثاني إضغام بستة أتت، والثاني إضغام بستة أتت، في يوم نون عندهم قد ثبتت، في يوم نون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما، لكنها قسمان قسم يدغما، فيه بغنة بينمر بما، فيه بغنة بينمر بما، إلا إذا كان بكلمة فلا، إلا إذا كان بكلمة فلا، تبغن كدنياكم صوار تلا، تبغن كدنياكم صوار تلا. والثاني إقوام بغيرهن، والثاني إقوام بغيرهن، في اللام والراء ثم كررن، في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء، والثالث الإقلاب عند الباء، ميما بغنة مع الإخفاء، ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل، والرابع الإخفاء عند الفاضل، من الحروف واجب للفاضل، من الحروف واجب للفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها، في خمسة من بعد عشر رمزها، في كلم هذا البيت قد ضممتها، في كلم هذا البيت قد ضممتها،